الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام ذو الجلال والإكرام والطول والإنعام والعزة التي لا تضام والملك الذي لا يرام، هو الحي القيوم الذي لا ينام. أحمده سبحانه ما دانت الشهور والأعوام، أحمده سبحانه على مر الليالي والأيام، وأصلي وأسلم على رسول الإسلام خير من صلى وصام وزكى وحج وقام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن على شرعه مستقام. عباد الله، إسلامنا موغل في القيم، أصيل في الأخلاق، عميق في الآداب، معظم للمكارم، مهتم بالمحاسن، يحدثنا عن أدق تفاصيل العلاقات الإنسانية والاجتماعية، يرعاها ويحفظها ويصونها بسياج من الأخلاق الفاضلة والقيم الحية، بعيداً عن الأنانية والأثرة والتكلف والتعقيد. يرتب الإسلام العلائق ترتيبا موضوعيا منطقيا رائعا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وفي هذه الآية معالم: المعلم الأول إن الحقوق تبدأ بحق الله، ومن لا يعرف لله حقا لا يعرف للبشر ولا للخلق حقا. ثم ترتب الآية الترتيب الموضوعي: إن أولى الناس برفدك وبعطائك وعطفك في أهل الأرض الوالد والوالدة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. وإن الآية ترتب الأمر ترتيبا عظيما: فبذي القربى ولا شك أنهم أولى. ثم بعد ذلك تركز الآية على الضعفاء وعلى المساكين وتفرد لهم حقوقا: اليتامى والمساكين وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وهؤلاء جهات مهمشة لا يلقي إليها الناس بالا، الإسلام يلفت الانتباه إليها. وإن من روائع العلاقات الاجتماعية الراقية التي تدل على عظمة هذا الدين ورعايته للمصالح وتقريره للمنافع علاقة خاصة ورابطة هامة، هي عنوان التحضر، وهي دلالة سلامة الأمة من العلل والآفات الاجتماعية، علاقة ذات خصوصية عظيمة نبه إليها الإسلام تنبيها دقيقا فاعلا مفصلا. وكلنا يحتاج أن ينبه إلى هذه العلاقة الهامة والصلة العظيمة التي نبه إليها الإسلام: إنها علاقة الجيرة. الجيران، وما أدراك ما الجيران؟ والجار قبل الدار، قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. طلبت القرب من الله أولا، ثم أرادت بعد ذلك دار. الإسلام يهتم بهذه العلاقة. لنرجع إلى الآية التي بدأنا بها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى الجار الذي هو قريبك من حيث النسب والرحم جار ومن أهل القربى هذا له حقوق عظيمة والجار ذي القربى والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب هو رجل أو شخص لك به علاقة ولكنها عابرة ولكن جوارا ما حصل بينكما فلو أنك سافرت وركبت في مركبة إن الذي يركب عن يمينك أو عن شمالك ويجلس بالقرب منك صار صاحبا بالجنب له عليك حقوق يرعاها الإسلام ولو كانت علاقة عابرة ولو كانت علاقة ماضية تمضي بسرعة ولو كانت علاقة منقضية فإن العلاقات لا تستمر إلا وفق الأخلاق والقيم ولذلك قال والصاحب بالجنب والجار الجنب والجار الجنب جار ولكنه أجنبي أجنبي بمقاييس أنه ليس من أرحامك أجنبي والجار الجنب الجنب معناها الأبعد ولكن كيف يكون جارا ويكون أبعد يكون أبعد من حيث النسب حيث أن كلمة جنابة تعني البعد عن الطهارة يقال فلان أجنب أي صار بعيدا من الطهارة والجار الجنب الجار البعيد ولكن ليس بعيد من حيث الجيرة ومن حيث المسكن ولكن من حيث النسب كما هو حاصل في سائر المناطق كل الجيران عن بعضهم من حيث الرحم والنسب جنب فأقرب الناس إليك جارك الذي هو بالقرب منك إن كلمة جار في لغة العرب تعني الناصر والحليف والحامي وقد قال الشيطان لقريش يوم بدر إني جار لكم أي إني أجيركم وأحميكم ولكنه يطلق على من ينادي على من يدانيك في السكن ويكون قريبا منك ونحن في وجداننا جميعا نعلم أهمية الجار إن الجار أهميته كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوصي ولده قال يا بني لا تناص جارك أي لا تبعده عنك فإنك إذا ناديت يسمعك ولا يسمعك أهلك الذين هم عنك والذين هم عنك ابتعدوا فإذا وجدنا الناس الآن في الخرطوم يسكنون مع بعضهم البعض في أحياء أقرباؤهم في الشمالية في غرب السودان في دارفور وكردفان في شرق السودان في الجزيرة هو أقرب الناس إليك فبالتالي ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وظن أن الجار سوف يرث من كثرة طرق جبريل عليه السلام على هذه القضية الحساسة المهمة ولذلك حذر الشارع من مغبة إساءة الجوار قال صلى الله عليه وسلم والحديث في عند المنذري اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول بمعنى الخلاء ولا الرفيق الفسل هكذا قال العقلاء الخلاء ولا الرفيق الفسل الجار الساكن جنبك كان بقى كعب ما عندنا طريقة انت مشتري وهو مشتري انت عندك شهادة بحث وهو عنده شهادة بحث البيت حقك والبيت حقه تعمل شنو ما عندك خيار تاكل نارك بس وكتحمل أذاه أما في الخلاء سكنتوا جنب بعض وانتوا راحلين أسبوع أسبوعين كل زول بينفض خيمته وبركب بعدك بيقول لك اسمع هوي تاني ما أشوف خلقتك دي الخلاء ولا الرفيق الفسل نعم هذا ممكن لكن انت مشتري وهو مشتري تعمل شنو والله إلا تبيع بيتك وتمشي تسكن في محلة فيها جيران كويسين ما عندك مفر اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول هذا والله صحيح وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الإساءة إلى الجوار وأسوأ أنواع الإساءة إلى الجوار ارتكاب المحرمات. وإن العرب في جاهليتهم وعلى ضلالهم وانحرافهم وعبادتهم للأوثان كانوا يعظمون الجوار، حتى قال عن ترى الشاعر الجاهلي: وأغض الطرف ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. عن ترى لا ينظر إلى بنات الجيران نهائي، ولا يتلصص لا ببلكونة، ما بعين لهم بالبلكونة ولا بعين لون، لو الباب ساكت مفتوح متاكة ما بعين نشوف النسوان جوا البيت، ده ما عنده دين لكن عنده أخلاق. بالله تلقى مسلمين، عشان كده قال عليه الصلاة والسلام: لئن يزني أحدكم 10 نسوة أيسر له من أن يزني حليلة جاره، لأن هذا يعني قمة انتهاء الأخلاق في المجتمع، ولأنه يوجد نوع من القرب يغري بالزنا، ويوجد نوع من رفع الكلفة بين الجيران مما يغري ضعاف النفوس باستغلال هذه العلاقة الحساسة الشفافة استغلالا سيئا ورديئا. ولئن يسرق أحدكم 10 أبيات أيسر له من أن يسرق جاره، نعم، لأنه أدخلك بأمان ونظر إليك نظرة تختلف. ومن هنا لا بد أن ننبه ألا على أن العلاقة بين الجيران ينبغي أن تكون علاقة حميمة مع مراعاة ضوابط الشرع، ما في حاجة اسمها ود الجيران. إياكم والدخول على النساء، ما في حاجة. واحد تلقى قاعد في نص الحريم تقول له أنت منو؟ يقول له ده ود الجيران. ود الجيران بيفتح الباب يخاشتوش ليه أصلا في شنو؟ حتى قلت لهم ده أجنبي، لا لا يا أخي ده سوداني، ما أجنبي، هو بتخيلوا أجنبي ده لكم خواجة. قلت لهم ده أجنبي، لا لا والله ده السود ده ود الجيران يا أخي، أنت بتعرف أبوه؟ أبوه فلان. حتى ولو ده أكبر أجنبي، ود الجيران ده أكبر أجنبي، ود الجيران يجني في الديوان، في ديوان الرجال، هذه هي الجيرة. فبالتالي الإسلام يعظم قضية الجيرة، ومنها ما رواه أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشكو إليه جاره، من رواية أبي جحيفة رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ متاعك وضعه في قارعة الطريق، وإذا سألك الناس فأخبرهم. أزول شارع عفرشه من البيت، قد طفل نص الشارع وقاعد، أي زول بيجي يقول له في شنو؟ قال لهم جاري والله كرهني، الله يلعنه، يمشي. يجي زول تاني: مالك يا زول؟ والله جاري، الله لا كسبه، دعي عليه. فجاء الرجل يقول: يا هذا والله لا أصيبك بأذى، ارجع متاعك. فأرجع متاعه. هذا يعني أن مسيء الجوار يستحق اللعن من الخلق، مسيء الجوار يستحق اللعن من الخلق، إنها علاقة ذات خصوصية. صحيح، فأنت قد تسكن في منطقة ليس فيها أهلك، أهلك هم جيرانك الذين يقفون معك عند الملمات، الذين يسعفونك إذا احتجت، الذين يأخذونك إلى أقرب مستشفى، الذين إذا صحت سمعوك وإذا استغثت أتوك، الذين هم بالقرب منك، هؤلاء هم أقرب الناس إليك. ولكن مظاهر قطيعة العلاقة بين الجيران واضحة، سوف أتطرق إليها بعد قليل. ما هو حد الجوار؟ الجير حدها كم؟ قال علي رضي الله عنه: حد الجوار من إذا صحت سمعك، ده جارك اللي عنده عليك حقوق كاملة. وقال بعض السلف: من صلى معك في المسجد صلاة الصبح هو جارك. معناه ما جاي من محل بعيد شديد، الناس اللي بيصلوا الصبح في الجامع بيكونوا ساكنين قريبين، ديل هم الجيران الجدجد، ومقياس الصحابة بالجامع ما بالنادي، بالجامع، لأنه زمان الناس كله كان بيجوا الجامع، لكن حسن طبعا في ناس بيجوا الجامع وفي ناس ما بيجوا الجامع. خاصة صلاة الصبح. قال من صلى معك الفجر والصبح في المسجد هو جارك. وأورد البخاري في الأدب المفرد عن الحسن البصري وهذا قول الأوزاعي وبه أفتت عائشة أم المؤمنين جارك 40 جار من كل ناحية، شرقا 40 تعيد 40 وغربا 40 وشمالا تعيد 40 ده كل جيرانك تؤديهم الحقوق كاملة. ولكنه في الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن لي هدية فأي جيراني أهديهم؟ قال إلى أقربهما من كبابا. رواه البخاري ومسلم. أقرب واحد بابه ليه؟ ده جارك 100%، ده ما فيه كلام. عندك هدية تديه، عندك حاجة توصل له. طبعا مظاهر القطيعة بين الجيران موجودة، منها أنك تدخل منطقة فتجد أقربهم لا يعرف بعضهم بعضا، تخش محل تسأل تقولون داير بيت فلان، فلان ده من يقول لك؟ ممكن يكون جاره بالحيطة زي ما بقوله. ثانيا بعض الجيران سنين لا يدخل بيت جاره إلا مناسبة، بل بعض الناس قد تجده جارك وتجد وتأتي أمام بيته تسلم عليك فلا يقدم إليك كلمة دعوة لتدخل داره، ما يقول لك اتفضل، وإذا قالها قالها بفتور بالراحة كده يعني تفضل يقول لك، هو ما دارك ذاته. ومن مظاهر القطيعة بين الجيران ما يقع من خصومات لأجل الأطفال، وهنا أقر وأعترف أن النساء أفضل في احترام الجيرة من الرجال، وبينهن من التداخل في الجيرة أكثر مما بين الرجال. والله الرجال تلقاهم في الجامع بيشاكلوا ونسوانهم بيزاوروا، الجيرة بين الرجال مشغولين، ما في زول ذاته فاضي يجي. انت كان مشيت لجارك خبطت الباب بمرق اقول لك في شنو خير؟ لو قلت له داير زورك ساكت بيدخلك، لكن بيقول زوجته ما عنده شغله. يا اخي دشوت، يا اخي يا اخي دشوت، يا اخي ده زمن يقول لك تجيني فوق يا اخي، بيدخلك على مضض. لكن كده مش خبيت له زول جارك، بس خبيت له خير ان شاء الله، والله زياره لوجه الله كده بس تفضل يقول لك ما بطال تفضل تفضل. لكن بيكون بينه وبين نفسه في تساؤلات، اظن ده حاصل شنو؟ الا يكون سمع له خطبه الجمعه، يقول الا يكون سمع له خطبه الجمعه كده عن الجيره وكده. سبحان الله، حتى العلاقات فاتره، لا يوجد تداخل في البيوت، والتداخل ليس بممنوع، انما الممنوع عدم الضوابط الشرعيه. تدخل باذن، تطرق الباب، يقال لك تفضل تفضل، بعيدا عن اماكن النساء وهكذا. هذه الجيره، فتجد مظاهر القطيعة بين الجيران، إما لأجل الأطفال تشاجر الأطفال، واحد تلقى مشاكل الحلة كلها، النسوان بالذات مرة تلقاها مشاكل الحلة كلها. ليه؟ في شفعة، دقوا شفعة دقوا الحلة كلها مقاطعة. ونفس الطريقة تجد شخص يتدخل في أمر العيال مع أنهم يتشاجرون، وبعد قليل يصطلح بعضهم بعضا ويلعب بعضهم مع بعض، والرجال والكبار على مشاكلهم وعلى همومهم وعلى ما هم عليه. ثم هنالك مظاهر مشرفة في الجيرة، ومن ذلك أن الجار إذا مرض يعوده أهل المسجد بصورة جماعية، وهذا مظهر مشرف. إذا سافر يعرفه أهل الحي أنه سافر، وإذا عاد جاءوا إليه مهنئين بالعودة. هذه مظاهر طيبة في الجيرة، وعلى أهل المسجد أن يحتفوا بالجار الجديد، وهذا من الصور غير المشرفة. يأتي شخص يسكن لا يسأل عنه أحد، يسكن في نص الناس، لا فزول بيمشي يقول من وين ولا جاي وفي شنو ولا الحاصل شنو، يخلوه ويرحل، يقنب سنتين ويرحل ولا يسأل عنه أحد. هل هذه جيرة؟ هل هذه جيرة؟ معقول أن تكون هذه جيرة؟ ثم حدث الإسلام عن حق الجار، حقه. ما معنى حق الجار؟ حقه إيصال ضروب الإحسان إليه والوصية به حسب الطاقة. ما زال جبريل يوصيني الوصية بالجار اهتماما واعتناء ورعاية. ولم يترك الإسلام شيء في الجيرة. قال عليه الصلاة والسلام: والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن. والحديث في الصحيحين: قالوا من؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. جارك إذا لم يأمن شرك البوائق الشر والأذى والسوء، إما باللسان هذا موجود، إما بالتراشق بالكلمات وهذا موجود، وإما بعدم إلقاء التحية والسلام. والله أنا أستغرب، أنت عارف السلام إلا زول بيعرفك، كان سلمت على زول ما بيعرفك بيتخلع. في ناس ولا بروزاته تقول السلام عليكم، يجي في عين لك بيكون زود ماله قاصدني أنا يا ربي، تلفت يقول قاصدني أنا، أنت مسلم ولا شنو؟ حق المسلم على المسلم، ده حق الإسلام العام. السلام لا يسلم على جاره، وتشعر به أنه يعطي جاره إحساس بالوحشة، يخليك تحس أنه أنت هما دايرك، أنت بتحس الكلام ده إحساس، إحساس بالانقباض، تجده منقبض، ويعطيك إحساس بالجفاء والوحشة. فبالتالي هذا معنى لا يأمن جاره بوائقه. ومن حقه حتى تستمر بينكم العلاقة. والحديث في مسلم قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرق فأكثر ماءه وتعهد، وفي رواية: تعاهد جيرانك بها. يا سلام. وفي رواية: إذا طبخ أحدكم مرق فليكثر ماءه وليصل إلى جيران وليطعم جيرانه منها بمعروف. رواه مسلم، وده عرف سوداني كان اسمه الضواقة. يجيبوا لك صحن صغير يقول لك: قال لكم ضوقوا ملاحنة. ده كان موجود زمان، حس الضواقة دي ما في، زول بضوق حاجة ما في، لأنه كلها معلبات ذاتها، يضوقوا شنو؟ زمان كان بيضوقوا، والله حس الله أعلم، نادر يقول لك يجيب لك ملاح حبة. أنت بتحس بالقيمة مش بالشيء كثير، يعني ما بكفي في ناس بيأكلوا أصلا. لا هي لكم، أمي قالت لكم ضوقوا أكلنا، ضوقوا ملاحنا، اسمها الضواقة. شوف الخلق النبيل ده في صحيح مسلم، هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يريد أن توصل معروفك إلى جيرانك وإن كان يسيرا. ولذلك في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء، لا تحقرن إحداكن جارتها ولو فرسا شات، يعني حتى لو كراع بتاعت خروف ما تحقروا المسألة دي. إما معناها أي شيء عندك وصليها، أو لو عندها شيء يسير لا تضحكي عليها. فمن حقه حق في معروفك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من بات شبعانا شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. شرطا تكون بتعلم، انت عارف ان هم في ناس جعانين عندهم شفع ومساكين، في ناس بيكونوا ساكنين في الاحياء الراقية مع الناس، لكن ساكنين في البيوت تحت الانشاء، ده ما جار. والله انا بستغرب الجيران، انت جاي ناس العمارات بس مع بعض ولا شو يعني؟ جار الجيران. في واحد حكى لي، قال لي بنفسه، قال لي مشيت قعدت اشتريت بيت في محل معينه، كان ساكن في حي شعبي، مشى في محل راقيه جدا واشترى بيت، قال لي ابو يعيه. اول حاجه اي زول قاعد في بيته ما بتلقى في الشارع ذاته لا في شافع بيلعب ولا في زول في الشارع، اي زول قاعد جوه بيته ده. قال لي ابوي مات، النصاب طقوا سكني، زول ده ما في، الزول ده شال ابوه وداه الحي الشعبي هناك من الشارع، الحله كلها تلمت، دفنوا. قال لي طوالي بعت بيتي في احياء ارستقراطيه، نقول على شنو ذاته حاجه عجيب، معقول يا اخي شنو هو اصله؟ طيب ما هو ده أبو مات، أنت برضه أبوك بيموت، اللي بيشيل معك منه. في بعض الدول بيأجروا اللي بيغسل الميت والشيل بالأجرة، شيل الجنازة بالأجرة وحفر المقابر بالأجرة. والله نحن في السودان في نعمة كبيرة. خلاص ينبغي أن يدوم المعروف وأن تدوم المروءة بين الناس. فبالتالي هنا يقول عليه الصلاة والسلام من وهو يعلم، طيب في ناس ساكنين في نص الحلة معانا العمارة ما حقته لكنه غفير فيها، جار ولا ما جار؟ جار 100%، جار أصيل، أين حقه؟ هذا ما حديث. ومن الجيرة الجيرة في مكان العمل. الناس بيستغربوا، أنا بستغرب، زول شرعته قاعدين عندكم دكاكين، الدكان جنبك ده جارك، جارك في محل العمل، لا تتحاسدوا، ولكن أقيموا حقوق الجيرة بينكم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لم يؤمن وما آمن من بات جائعا، وهذا مربوط بالإيمان، من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. ومن ذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال الحسن البصري رحمه الله حق الجار ليس بكف الأذى، مش ما تأذيه، حق الجار باحتمال الأذى، حق جارك أن تحتمل أذاه، يعني لما يؤذيك تتحمل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن من حق الجار حقه في إيصال المعروف إليه. ولذلك أورد البخاري في الأدب المفرد والحديث أصل في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الجار. والحق حق الجار حق، يعني هو حق، مش أنت بتقول أنا بديه، لا، الحقوق حقوق، يعني هذا رغم أنفك وإلا تكون آثما، وإلا تكون آثما عند الله عز وجل حق. قال إذا استقرضك فأقرضه، قال لك دينه دينه، وإذا استعانك فأعنه، وإذا فقر عدت إليه تقيف معه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإن أصابه خير هنأته، وإن وده بيديك الناس في الصلة دائمة، وإن مات أن تتبع جنازته ولا تؤذيه بقطار قدرك بريحة الأكل إلا أن تغرف له منه، ولا تدخل فاكهة على نفسك إلا سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده. والله أخلاق لكن عالية شديد، رعاية، جارك ممكن يكون فقير عندك عندك فاكهة جيبة سرا، وما أولادك ما يطلعوا بها الشارع. والله يا إخوانا شيء عجيب، حتى شوف فاكهة تمنعهم. وفي الصحيحين لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة على جداره ولا تستطل عليه بالبناء، برضو مهمة، ما تبني إلا بإذنه. والله يا أخوانا حسن مشاكل الجيران كلهم، حمام في حيطتنا، الحيط انشقت، قلنا لهم يا أخوانا زحوا الحمام ده لشوية، أبو فتحنا بلاغ، الآن نحن في القاضي، سؤال جا كده الموية بتاعته خاشة علينا. يا أخوانا معقول ذجيرة ومشاكل ودائمة وهكذا، ولا تستطل عليه بالبناء. وفي نفس الوقت لو أن جارك أراد أن يستغل الحائط قال لك يقدر أغز لي خشبة هنا يستفيد منها، لا تمنعه. وهذا فيه أن لا تستغرق الجيران تفاصيل الحياة اليومية، أن لا يغرقوا في التفاصيل، يعني جار وجار مشاغلين قادر يخط الخشبة، يا أخي ما يخط الخشبة، يا أخي يشاكلوا في حاجة فيها فايدة، يشاكلوا لما تعملوا شكلة، يشاكلوا في شكلة لما يودوكم المحكمة بتقول له خشبة ولا حيطة، قول له كلام زي الناس تشو ده، قال كدار خط الخشبة والخشبة ما يخطها يا أخي. وعلى الجار الثاني أن يكف أذاه والله يا اخواننا في ناس فعلا يفكوا موت الحمامات يفكوها في جيران ويكلموا الشفاء يعملوا كده. ده لما الحكايه تصل لحد طبعا بيكونوا متقاطعين سلام الله بيناتهم ما في بالله. دي جيره بالله جل ممكن يكونوا من المسلمين. والنصوص تقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم. ما معنى فليكرم جاره؟ يكرم يعني شنو؟ غايه الاكرام والاجلال، تعظم تعظيم شديد. يقول لك ده شنو ده؟ تقول له ده جاري. الجيره من الحقوق العظيمه التي ينبغي ان نصدرها الى الامم والحضارات وان ننقل تجربتنا الى بقيه المجتمعات. انها تجربه اسلاميه رائده عظيمه تتحدث عن علاقة إنسانية ممتدة فيها واقعية. لا أنت سترحل وتترك بيتك ولا جارك سيرحل ويترك بيته، ولو أنه كان مؤجرا سيأتي غيره ليسكن بالقرب منك. إذا ما بقي إلا خيار واحد وهو خيار التعايش بالتي هي أحسن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم منكم لذنب فاستغفروه إنه هو الغفور العظيم الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وإن من النماذج المشرفة المشرقة في تاريخ الإسلام واحترام حقوق الجيرة نماذج كثيرة، ومنها أبو حنيفة النعمان الذي كان له جار يسكر ويأخذ العود والليل كله يضرب العود ويصيح بصوته ويقول أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. وفقد أبو حنيفة الصوت فسأل عنه فقيل أنه في الحراسة، فذهب إليه وضمنه عند الحاكم، ولما رأى الحاكم أبا حنيفة جاء بنفسه قام إجلالا وقال لو أنك أرسلت إلينا لكفى، تأتي بنفسك؟ قال أتيت إليه هذا جاري. فأخرجه وفي الطريق قال أترانا أضعناك؟ وكان بيقول أضاعوني وأي فتى أضاع، قال أضيعناك؟ فكانت سببا لتوبة الرجل، تاب من الخمر ومن ضرب العود. وهكذا ينبغي أن يكون التعامل بين الجيران، فإن الجار إذا كان كافرا ثبت حقه في الجيرة والإكرام. الكافر، وفي ناس فعلا كفار بيسكنوا في وسطنا يسكنوا يرحلوا ولا نجيب خبرهم. إخواننا الجار الكافر له حق، له حق الجيرة، والجار المسلم له حقان، الإسلام والجيرة. والجار ذي القربى له ثلاثة حقوق: الجيرة والإسلام والقربى والرحم. القضية في الإسلام مرتبة، وكل هؤلاء أخذوا من رسول الإسلام الأعظم ومن الإمام المقدم ومن القدوة صلى الله عليه وسلم، الذي كان يزور جاره اليهودي الذي يضع له الشوكة في طريقه وجده يحتضر أي في سكرات الموت، فجعل يكلمه عن الإسلام والولد يخاف والصبي يخاف. والحديث في البخاري من رواية بلال يخاف من والده، فقال له والده أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله عند النزع وأن محمد رسول الله ومات. فخرج النبي تتهلل أسارير وجهه يقول الحمد لله الذي أنجى بي نفسا من النار. وجاء في ترجمة ابن المقفع رحمه الله أن له جار احتاج حوجة شديدة جدا، فأراد أن يبيع داره، فجاء وجد الناس قد اجتمعوا ما جاره في الحي. قال ما الأمر؟ قالوا جارك فلان أراد أن يبيع داره. قال وكم وصلت الثمن؟ وقف وين؟ قالوا في 2000 درهم. قال والله ما أديت حق حرمة ظل داره التي كنت أجلس فيها. فدفع له 2000 وقال له احتفظ ببيتك. قال لي انا البيت ده كنت بغني في يوم في ظله, بقيف في ظله حق الظل ده الالفين دي الهك ده حق الظل اللي كنت بقيف فيه. وقال لي بس والله زوج كان اللي قال له جار زي ده جار تمام حسه هو بيشتري طبعا جارك ذاته بيشتري ما داري زي طبعا هو ذاته كلام ده حقه ما يقول الناس ذاته عشان ما يفتنون ذاته جارك ذاته بيشتري ده قال ليون انا كنت بجيب في الضل بتاع بيته ما كان ممنعني ضل البيت ده عنده علي حق ده حق ضل البيت. وابو حمزه السكري اصل ابو حمزه السكري رجل عالم لكن كان رجلا فاضلا وخلقه نبيل فنسب الى السكر الواحد ده السكر الابيض الواحد ده الحلو ده فبيقولوا عليه ابو حمزه السكري. جاره عرض بيته للناس بدون ما هو يعرف في السوق قالوا كم ثمن الدار قال 4000. الناس قال يا زول هذا غالي جدا قال 2000 ثمن الدار و2000 ثمن جوار أبي حمزة السكري. انت عشان تسكن زمزو زي ده لا يمكن تدفعوا لي قال لهم انا حخذ لكم البيت معناه كان مبسوط منه جدا. فجاء أبو حمزة السكري بعد أن سمع يمشي وأعطاه 4000 درهم قال أتقضي حاجتك قال نعم أعطاه إياها وقال الدار لك. الجيرة أمر عظيم قد يكون في بلاد الغرب والكفار ما في جيرة أي زول قاعد في بيته لأن العلاقات الاجتماعية قائمة على المصالح والمنافع المادية البحتة. أما نحن فعلاقاتنا الاجتماعية قائمة على القيم والأخلاق الأصيلة والنبيلة أولا بدون مصالح وبدون منافع شخصية أو بدون مصالح مادية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنا وإياكم سيء الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا اللهم حسن خلقنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا الخاطئة إلى البر والتقوى يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.